أحسن الله إليكم. القاعدة 30 مشروعية القرعة. القرعة لغة السهمة، وشرعا ما يستعمل لتمييز النصيب أو الحق من بين أمثاله، والأصل فيها قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. تستعمل القرعة في 5 مواضع: الأول تمييز المستحق المبهم ابتداء، كمن زف إليه زوجتان جميعا وأراد أن يقسم لإحداهن، ومن أوصى بعتق 6 أعبد له والثلث 2. الثاني تمييز المستحق المعين عند اشتباهه بغيره، كمن طلق إحدى زوجتيه ثم نسيها، وكما لو وصف اللقطة 2. الثالث عند التزاحم في الاختصاصات، كما لو سبق 2 إلى مكان البيع أو مكان الجلوس. الرابع عند التزاحم في الولايات الدينية أو الدنيوية، كما لو تشاح 2 في الأذان أو الإمامة أو الوظيفة. الخامس في التمييز بين الأملاك، كأرض بين 6 أشخاص لكل واحد سدس، فتجعل 6 أسهم متساوية القيمة ثم يقرع بينهم. نعم، ها القرعة طريق من طرق الفصل بين الخصومات، وقد دل لها القرآن في موضعين، في قصة مريم، في قصة يونس، ودلت لها السنة في عدة أحاديث. طيب، القرعة تشرع في 5 مواضع. الموضع الأول تمييز المستحق المبهم ابتداء، يعني من هو الأول؟ عندنا 2 يستحقون هذا الشيء، يعني في الترتيب. مثلا نريد أن نوزع شيئا، نوزع كتبا، واشتبع علينا من هو تقدم الأول، ها؟ نصير إلى ماذا؟ نصير إلى القرعة. المستحق ابتداء، المبهم المستحق ابتداء. نريد أن نوزع طعاما، تقدم 2، واشتبع علينا من هو اللي جاء الأول، نجري ماذا؟ القرعة. زفت إليه امرأتان، عقد له على امرأتين، أيهما يبدأ يقسم لهذه أو لهذه، ها؟ واشتبه أيهما الذي سبق عقدها، نصير إلى ماذا؟ القرعة. أيضا الموضع الثاني تمييز المستحق المعين إذا اشتبه بغيره، تمييز المستحق المعين إذا اشتبه بغيره. مثال ذلك: طلق إحدى زوجتين، نسي، ما ندري أي الزوجتين طلق، نجري القرعة. وقف أحد كتابيه، ما ندري أي الكتابين وقف، نجري القرعة. أعتق أحد رقيقيه، ولا ندري أيهما أعتق، نصير إلى ماذا؟ نصير إلى القرعة. الموضع الثالث عند التزاحم في الولايات الدينية، إمامة المسجد تزاحم فيه 2، كل منهما توفرت فيه الصفات الشرعية، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأقدمهم هجرة، فأقدمهم سلما، استوى في الصفات الشرعية، نجري ماذا؟ القرعة. الموضع الرابع تزاحموا في الولايات الدينية الدنيوية، هذه وظيفة، وظيفة، وظيفة في هذا المسجد، إدارة المسجد، تقدم 2، كل منهم توفرت فيه شروط هذه الوظيفة، نصير إلى ماذا؟ نصير إلى القرعة. أيضا في التزاحم في الموضع الخامس أو السادس، في التزاحم في الاختصاصات والمرافق، 2 تزاحم في مكان وقوف السيارة، ما يسع إلا سيارة واحدة، كل منهما جاء، أو مكان الصيد، أو مكان البيع، أو مكان التنزه، هذا المكان للبيع يباع فيه، تزاحم، نصير إلى ماذا؟ نصير إلى القرعة. القرعة هي التي تميز. نعم، فأصبح القرعة يصار إليها في هذه المواضع 6. نعم، أيضا بقينا في الموضع الأخير في قسمة الأملاك، لكن لا بد أن نعدل بعد التعديل، يعني مثلا هذا كتب أو بر أو أرض، نريد أن نقسمها بين 2 بين 3، لا بد أن نعدل، هذا له النصف هذا له النصف، نعدل هذا النصف، نصف الكتب هذه نصف الكتب، هذه قيمتها 1000 وهذه قيمتها 1000، فإن تراضيا وإلا جري القرعة. هذه أرض بين 3، هذا له النصف هذا له الثلث هذا له السدس، نقسمها لكن نعدل، صاحب النصف يأخذ ما قيمته نصف الأرض، صاحب الثلث يأخذ مقيمته ثلث الأرض مساحة، صاحب السدس يأخذ مقيمته سدس الأرض مساحة، ثم بعد ذلك نجري القرعة. لكن إذا لم يكن هناك تعديل فهي من القرعة الممنوعة كما سيأتي. نعم. لا تشرع القرعة في أربعة مواضع: الأول إذا تعينت المصلحة، كما لو تقدم اثنان لإمامة المسجد وأحدهما أقرأ فيقدم. الثاني إذا ظهر الحق، كما لو طلق إحدى زوجتيه ونسيها ثم تذكرها. الثالث إذا لزم، إذا ظهرت المصلحة أن هذا هو الأصلح للأذان توفرت فيه الشروط الشرعية، أو أصلح الإمامة توفرت فيه الشروط الشرعية، ما حاجة للقرعة. ظهر أيضا المشتبه الذي اشتبه بأمثاله، هو أعتق أحد رقيقيه ونسي ثم ظهر تبين، ما في حاجة للقرعة، خلاص اللي تبين هو المعتق ما في حاجة للقرعة. نعم. الثالث إذا لزم منها الميسر، كقسمة أرض بين شركاء إذا لم تكن القسمة متساوية. يعني مثلا هذه كتب بين زيد وعمر، أخذنا مجموعة من الكتب هنا ومجموعة من الكتب هنا، هذه قد تساوي 1000 هذه قد تساوي 500، ثم نجد القرعة، هذا ما يجوز، هذا يلزم عليه الميسر، لا بد أن نعدل، نضع من الكتب هنا ما يساوي 1000 ونضع من الكتب هنا ما يساوي 1000، إذا كانت قيمة الكتب تساوي 2000، إذا كانت تساوي 1000 هنا 500 وهنا 500، ما دام كل واحد منهم له النصف. أما أن نجعل كتبا هكذا دون أن يكون هناك تعديل بالقيمة، وهنا كتبا دون أن يكون تعديل بالقيمة ثم نجري القرعة، هذا لا يجوز، لأنه يترتب على ذلك ماذا؟ الميسر، يدخل كل واحد من المتقارعين إما غانم أو سالم. نعم. الرابع إجراء القرعة لنفسه إذا تردد بين أمرين، لأنه من باب الاستقسام بالأزلام. أنا مثلا أقول أسافر ولا ما سافر ثم قال أجري القرعة، هذا فعل الجاهلية. نعم. أو أشتري الأرض أو ما أشتري، أو تزوج هذه المرأة أو ما تزوج ثم يجري القرعة، لا، الشارع شرع لك ماذا؟ الاستخارة. أحسنت، صلاة الاستخارة. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 31: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الأوان الحين والزمان، أي من تعجل الأمر الذي يترتب عليه حكم شرعي قبل وجود سببه على وجه محرم عوقب بنقيض قصده. ومن فروع القاعدة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. الخمر إذا خللت بفعل آدمي أو نقلت بقصد التخليل لم تطهر. إذا أنقص نصابه أثناء الحول ببيع أو غيره فرارا من الزكاة لم تسقط. تحريم المنكوحة في عدتها على من تزوجها تحريما مؤبدا. منع قاتل مورثه من الميراث. من طلق امرأته في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث منه ولو بعد العدة ما لم تتزوج أو ترتد. أما إن تعجله على وجه مباح فلا يعاقب بالحرمان. ومن أمثلته لو تعجل الزكاة لحولين بعد تمام النصاب، وكما لو تعجل استيفاء دينه من المدين على أن يضع له منه. نعم، هذه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه، يعني قبل زمنه، عقب حرمانه. مثالها ذكرنا الدليل، مثالها قتل مورثه لكي يأخذ الميراث، قتله عمدا، أما خطأ شبه عمد يرث، لكن لو تعمد قتله لا يرث. قتل الموصى له الموصي نقول لا يستحق. فرق بين المرأة وبين زوجها لكي يتزوجها نقول لا تحل له، لا تحل له. تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة كما تكون في أمور الدنيا أيضا تكون في أمور الآخرة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعكس هذه القاعدة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ترك الذنوب والمعاصي عوضه الله عز وجل لذة المناجاة وحلاوة الطاعة وقوة الإيمان. فهذه قاعدة كما تكون في أمور الدنيا أيضا تكون في أمور الآخرة. نعم. القاعدة 32: الجزاء من جنس العمل، دليلها قول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وتكون في أمور الدنيا والآخرة، فالقاتل يقتل بمثل ما قتل به، ومن شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة. نعم، الجزاء من جنس العمل، فإذا قتل بالسكين نقتله بالسكين. وأما حديث لا قود إلا بالسيف ضعيف، قتل بالتحريق نقتله بالتحريق، قتل بالتغريق يقتل بالتغريق، وهكذا. الجزاء من جنس العمل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. ولفظ القصاص يشعر بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل به، لكن إذا قتله بأمر محرم، يعني مثلا سقاه خمرا حتى مات إلى آخره، فهذا بعض العلماء قال يقتل بالسيف، وقال بعض العلماء لا، يسقى عصيرا حتى يموت، يعني من الأشياء المباحة. نعم، المهم الجزاء من جنس العمل. نعم، أحسن الله إليكم ورفع قدركم. القاعدة 33: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما أو كل منهما مقصودة لذاتها تداخلت أفعالهما. هذه القاعدة تتعلق بتداخل العبادات لا بحقوق الآدميين، ودليلها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يجزئ عنك طوافك بالصفاء والمروة عن حجك وعمرتك. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. فالقارن اللي قارن بين الحج والعمرة يكفي طواف واحد الحج والعمرة، ويكفي سعي واحد الحج والعمرة، تتداخل الأفعال. نعم، يصح تداخل العبادات بثلاثة شروط: الأول أن يكون جنس العبادتين واحدا، كصلاة وصلاة وصيام وصيام وطواف وطواف. الثاني أن يكون وقت العبادتين واحدا، فلا يصح تداخل ظهر الأمس مع ظهر اليوم. الثالث ألا تكون كل منهما مقصودة لذاتها، فلا تداخل بين صلاة الفجر وسنتها. وهنا قسمان: الأول أن تكون كل منهما غير مقصودة لذاتها فتتداخل أفعالهما، ومن أمثلته سنة الوضوء وتحية المسجد. الثاني أن تكون إحداهما غير مقصودة لذاتها فتتداخل أفعالهما. نعم، فالتداخل الضابط في التداخل إذا كانت كل من العبادتين غير مقصودة أو إحداهما غير مقصودة، هنا يحصل التداخل. فمثلا تحية المسجد غير مقصودة لذاتها، المقصود أنك ما تجلس حتى تصلي ركعتين. ركعة الوضوء غير مقصودة لذاتها، المقصود أنك تصلي عند الوضوء. وعلى هذا لو أن المسلم توضأ ودخل المسجد، نوى ركعتي الوضوء، نوى تحية المسجد، نوى السنة القبلية، يحصل له ثلاث أعمال بعمل واحد: تحية المسجد غير مقصودة لذاته، الوضوء غير مقصودة لذاته، تتداخل. إذا كانت إحداهما مقصودة والأخرى غير مقصودة تتداخل. السنة الراتبة مع تحية المسجد تتداخل. وقل مثل ذلك في الأذكار، وقل مثل ذلك في الطهارة، تتداخل الأفعال. أما إذا كانت كل منهما مقصودة لذاتها لا تداخل، سنة الفجر مع صلاة الفجر ما في تداخل، الهدي مع الأضحية مع العقيقة ما في تداخل، هذه كل منهما مقصودة لذاتها. نعم. الثاني أن تكون إحداهما غير مقصودة لذاتها فتتداخل أفعالهما، ومن أمثلته إذا اغتسل من الجنابة ونوى به غسل الجمعة أجزأه عنهما. إذا دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد والسنة الراتبة وسنة الوضوء أجزأه عنها. لو نوى بصيامه قضاء رمضان وصيام يوم عرفة حصل له أجرهما. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة ليطوف طوافا واحدا عند الوداع بنية الإفاضة والوداع أجزأه عنهما. لو حلف والله لا أدخل دار زيد ثم دخلها ثلاث مرات قبل التكفير أجزأته كفارة واحدة، ما دام أن المحلوف عليه واحد. أما إذا اختلف المحلوف عليه فهذا تتعدد الكفارة. لكن لو قال والله لا أدخل بيت زيد، ثم من الغد قال والله لا أدخل بيت زيد، أو دخول بيت زيد عليه محرم أو نحو ذلك كفارة واحدة تداخل. نعم. أما إن كانت كل واحدة منهما مقصودة لذاتها فلا تداخل. ومن أمثلته لو صلى المسافر ركعتين ونوى بهما الظهر والعصر جمعا وقصرا لم يجزئه، لو نوى قضاء رمضان وصيام الست من شوال لم يجزئه عنهما، لأن ست شوال لا يكون إلا بعد صيام رمضان، فهنا لا يجزئ. نعم. إذا تعدد الحلف وتعدد المحلوف عليه، كما لو قال والله لا أكلم زيدا والله لا أدخل بيته ثم حنث، فلا تتداخل الكفارة وتلزمه كفارتان. القاعدة الرابعة والثلاثون: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. ودليل القاعدة قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذه القاعدة تشمل حق الله تعالى وحق المخلوق، فالعدل في حق الله تعالى هو فعل أوامره واجتناب نواهيه، والفضل المسنون هو الازدياد من نوافل الطاعات كالسنن الرواتب. هذا العدل مع الله، العدل مع الله عز وجل أن تفعل الواجبات وتترك المحرمات، والفضل مع الله سبحانه وتعالى أن تزداد من الطاعات وتترك المكروهات. هذا ما يتعلق بالعدل مع الله سبحانه وتعالى. والعدل مع المخلوق أن تعطي ما عليك وتأخذ مالك، هذا العدل. والفضل إنك تتنازل عن حقك، تتنازل عن حقك، هذا هو الفضل. نعم. والعدل في حق المخلوق هو أن تعطي ما عليك وتأخذ مالك، كالصدق في البيع وإنظار المعسر والعدل بين الأولاد في الهبة. والفضل المسنون هو الإحسان المستحب للخلق، كالإبراء من الدين ووفاء القرض قبل حلول أجله، والعفو عن القصاص والدية. القاعدة الخامسة والثلاثون: ينزل المجهول منزلة المعدوم. إذا تعذر معرفة صاحب المال أو الحق فإنه يجعل كالمعدوم، فيصرف بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بها. ودليلها ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا المجهول كالمعدوم في أحكامه. يعني إذا جهلنا صاحب المال صاحب الحق فهذا نجعله كالمعدوم، وحينئذ نتصرف في ماله كما سيأتي. نعم. ومن أمثلة القاعدة: اللقطة إذا لم يجد صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها. الغصوب والأموال التي جهل أربابها، إما أن يسلمها للحاكم ويبرأ من عهدتها، أو يتصدق بها عن مالكها ينوي أنه إذا جاء خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون الثواب لصاحبها، أو يضمنها له ويعود أجر الثواب للمتصدق. يعني إذا كان هناك شخص عنده غصوب، غصب أموالا، سرق أموالا، انتهب، اقتلس إلى آخره، يجب عليه أن يردها إليه حتى ولو كانت قليلة، فإن لم يعرف فإلى وارثه، إذا كان قد مات إلى وارثه. إذا لم يجد أحدا فيكون صاحبها كالمعدوم. نعم. يتصدق بها، تصدق بها بنية أنه متى جاء صاحبها يوم من الدهر ردها إليه. فإذا جاء صاحبها خيره، إما أن يمضي الصدقة أو ويكون أجرها لصاحبها، أو لا يمضي الصدقة ويغرمها له ويكون أجرها لمن تصدق بها. وقال بعض العلماء يسلمها للقاضي. نعم. ومن الأمثلة: من ليس لها ولي وأرادت الزواج زوجها الحاكم. زوجها القاضي، يجعل وليها كالمعدوم، يزوجها القاضي. طيب إذا لم يكن قاضي كما في بعض البلاد، يزوجها رئيس المركز الإسلامي. نعم. رئيس المركز الإسلامي، إذا لم يوجد مركز إسلامي، لم يوجد جمعية إسلامية، يزوجها إمام المسجد إلى آخره، يكون كالمعدوم. نعم. المفقود إذا حكم بموته بعد ضرب المدة قسمت تركته على ورثته الأحياء حين الحكم عليه بالموت. من مات وليس له وارث فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها. المفقود تضرب له مدة إذا لم يرجع، لو أن شخصا غاب لا ندري حياته من موته، يضرب له القاضي مدة، إن تبين أمره ولا حكم بوفاته ثم قسم ماله على ورثته. نعم. القاعدة السادسة والثلاثون: الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، ف فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر، أي قد يجتمع في الشيء الواحد تحريم وإباحة وفساد وبطلان لاختلاف الأسباب. ومن أمثلتها لو تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما تحل له والأخرى لا تحل له، كما لو كانت أخته من الرضاع صح في الأجنبية فقط. نعم، يعني الأحكام تختلف بحسب تباين أسبابها، تختلف لاختلاف الأسباب، بمعنى أنه قد يجتمع في شيء واحد تحريم وتحليل، فساد وبطلان. أنت الآن اشتريت في عقد واحد كتاب سنة وكتاب بدعة ب100 ريال، شريت كتابين، أحدهما كتاب سنة والآخر كتاب بدعة، وش حكم كتاب السنة هذا العقد عليه؟ صحيح، نقول هذا صحيح، لكن العقد على كتاب البدعة فاسد. فهو عقد واحد على معقود عليه، أحدهما يصح والآخر لا يصح. تزوجت امرأتين، عقد كلاك على امرأتين، إحداهما تحل والأخرى لا تحل لأنها أختك من الرضاع، صح في من تحل ولم يصح في من لا تحل. يعني رجل قال زوجتك فلانة وفلانة، هو ولي عليهما جميعا، فهذه إحداهما أجنبية منك صح، والأخرى أختك من الرضاع لا يصح. نعم. لو شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة ثبت ضمان المال ولم يثبت القطع على قول، لأن الأموال تثبت بشهادة النساء، لكن القطع عند أكثر العلماء لا يثبت بشهادة النساء، لا بد من الرجال، والرأي الثاني أنه يثبت. نعم. تثبت المحرمية لبنت الزنا دون الميراث، يعني لو أن رجلا زنى بامرأة وأنجبت بنتا، هذه البنت تحرم عليك، بنتك من الزنا تحرم عليك، لكنها لا ترث منك، لا تنسب إليك، تتبعض الأحكام، فهي تحرم ومع ذلك لا ترث ولا تنسب إليك. نعم. تقبل شهادة الفروع والأصول على الشخص، لكن لا يصح أن يشهدوا له إذا وجدت التهمة. تتبعض الأحكام بالنسبة للولد، فيتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع خيرا. يعني ولدك يشهد عليك لكن ما يشهد لك، الأحكام تباعضت. أبوك يشهد عليك لكن لا يشهد لك، ما دام أن التهمة موجودة. نعم. تتبعض الأحكام بالنسبة للولد، فيتبع أباه في النسب، ويتبع أمه في الحرية والرق. يعني هذا رجل تزوج أمة وأنجبت ولدا، الولد ينسب إليك، لكن هل هو حر أو رقيق؟ إن كانت أمه حرة فهو حر، إن كانت أمه رقيقة فهو رقيق، تبعضت الأحكام. ويتبع خير أبويه دينا، تزوج مسلم، تزوج نصرانية، جابت ولد، الولد نحكم بأنه ماذا؟ من مسلم. ويتبع أخبث أبويه في الطهارة والنجاسة، حمار نزع على فرس فأنجب ماذا الفرس؟ البغل هذا، هل نقول أنه يتبع الفرس يكون حلال يؤكل، ولا يتبع الحمار ولا يؤكل؟ الحمار. نعم. القاعدة 37، التخير لحق النفس تشه ولغيره مصلحة، أي إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير تشه واختيار، وإن كان لمصلحة غيره فهو تخير اجتهاد في مصلحة الغير، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وللحديث الآتي، فمن أمثلة تخير التشهي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القاعدة في كل الأمناء، في كل الأولياء، كل أمين، كل ولي، كل موظف يتخير لغيره فإن خياره أو خيار ماذا؟ مصلحة. يعني أنت ولي يتيم تبي تبيع وتشتري اليتيم، لا بد أنك تشوف أحسن العقود، ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي هي أحسن، الله قال أحسن ما قال حسن، قال أحسن يعني أعلى شيء. أنت موظف الآن في هذه المؤسسة تتصرف تشوف أعلى المصالح، أنت وكيل لزيد تبي تشتري له سلعة شوف أحسن شيء، أحسن التصرفات. كل إنسان أمين، موظف، ولي، ناظر الوقف، صرف في الوقف أحسن شيء. ولهذا المسؤولية عظيمة، ليست هينة. أنت إذا تصرفت لشخص لا بد أنك تحتاط له، شوف أعلى وأحسن التصرفات، يعني أحسن السلع أرخص الثمن تحتاط له. لكن إذا تصرفت لنفسك خيارك خيار ماذا؟ تشهي أنت بالخيار، والله تشتري السلعة هذه أو تشتري هذه أو تدفع مال كثير أو قليل، هواك، هذا لك. فخيارك خيار تشهي بالنسبة لك، لكن خيار غيرك أنت أمين مؤتمن. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إما تحرير رقبة 10,000 ريال أو تطعم مساكين 100 ريال، فرق الرقبة 10,000 والإطعام 100 ريال، أنت بالخيار، هذا لك. خيارك خيار ماذا؟ تشهي، ما دام تختار لنفسك. لكن تختار لغيرك موظف، ولي، أمين إلى آخره، هذا خيار مصلحة، ما تأخذ إلا الأصلح. نعم. فمن أمثلة تخيير التشهي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، يخير المحرم في فدية الأذى بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، يخير في كفارة اليمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ومن أمثلة تخيير المصلحة تصرف ناظر الوقف في الوقف، وكذا تصرف سائر الأولياء والأمناء، تصرف ولي اليتيم في مال اليتيم، ولي المرأة في النكاح يجب عليه أن ينظر في الأصلح لموليته، تخيير الإمام في الأسير الحربي بين القتل والرق والفداء والمن، عقوبة التعزير راجعة إلى اجتهاد الإمام بحسب المصلحة. القاعدة 38: تصرف الإمام منوط، يعني كل من تولى أمرا من الأمور خياره خيار ماذا؟ مصلحة فيما يتعلق بهذا العمل. هذه القاعدة تابعة للقاعدة السابقة. نعم. القاعدة 38: تصرف الإمام منوط بالمصلحة، أي الإمام الأعظم وكذا نوابه، لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. فالإمام الأعظم ونوابه من الوزراء والموظفين كلها، حنا قلنا كل موظف، كل ولي، كل أمين خياره خيار ماذا؟ مصلحة. أنت إذا تخيرت نفسك خيار تشهي، أما غيرك خيار مصلحة. نعم. القاعدة 39: يقدم الأصل على الظاهر إلا في حالتين يقدم الظاهر، الأصل الباقي على ما هو عليه، والظاهر ما يقابل الأصل مع القرائن. ومعنى القاعدة: إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأصل إلا في حالتين، الأولى أن يكون الظاهر حجة شرعية فيقدم الظاهر، ومن ذلك جواز العمل بالظن في جميع أبواب العبادات، فإذا غسل نجاسة وغلب على الظن زوالها وصلى صحت صلاته، لأن الظاهر زوالها وإن كان الأصل بقاءها. يثبت دخول شهر رمضان برؤية عدل واحد وإن كان الأصل عدم دخول الشهر. قبول قول الشاهدين في الأموال مع أن الأصل براءة الذمة. الثانية: إذا قويت القرائن فيقدم الظاهر، ومن ذلك إذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة فالأصل أن القول قول البائع، لكن إذا ادعى البائع ثمنا يخالف الظاهر والعادة وادعى المشتري ثمنا يوافق العادة فالقول قول المشتري. يثبت حد الزنا بالقرائن كالحمل من امرأة لا زوج لها ولا سيد. إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته، والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفقة على أهله، قدم قوله على قولها. هذه القاعدة في تعارض الأصل والظاهر. قد يوجد عندنا أصل وقد يوجد عندنا ظاهر. فمثلا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وقد يوجد عندنا ظاهر. هذا زيد يدعي على عمرو أنه يريد منه 1,000 ريال، عمرو معه ماذا؟ ها؟ يتمسك عمرو بأي شيء؟ بالأصل. عمرو مدع عليه، زيد يدع عليه، يقول أنا أريد منك 1000 ريال أقرضتك. الأصل القرض ولا عدم القرض؟ الأصل عدم القرض. نحن نقدم الأصل، لكن متى نقدم الظاهر؟ نقدم الظاهر إذا كان الظاهر حجة شرعية، هنا يقدم على الأصل. فزيد، زيد المدعي عليه ينكر، عمرو المدعي يدعي عليه يقول أنا أريد منك 1000 ريال. عمرو معه بينة، عمرو معه بينة. فالأصل عدم القرض، والظاهر القرض لوجود البينة. فنقول ما دام أن الظاهر حجة شرعية فإنه يقدم على ماذا؟ الأصل. الأصل عدم دخول رمضان، لكن إذا جاء شاهد وشهد فهذا حجة شرعية، لأن الأصل اليوم الليل اليوم 29 بقى يوم، وجاء شخص قال رأيت الهلال. الأصل عدم دخول رمضان، لكن ما دام أن الظاهر حجة شرعية فإنه يقدم. هذه الحالة الأولى يقدم فيها الظاهر. الحالة الثانية، ها، إذا كانت هناك قرائن، هناك قرائن تعضد الظاهر، تعضد الظاهر. هذه المرأة الأصل عدم الزنا، لكن امرأة حملت، ليس لها زوج وليس لها سيد، منين جاء الحمل ذا؟ ها، هذه قرينة على أنها زنت أو ليست قرينة؟ هذه قرينة. نقدم الظاهر على الأصل. أو مثلا الزوجة ادعت أن زوجها لا ينفق عليها وهي ساكنة معه، الأصل عدم النفقة، لكن كون ساكنة هذه قرينة على أنها ماذا؟ ها؟ على أنه ينفق. نعم. فنقول الأصل أنه يقدم الأصل إلا في حالتين يقدم الظاهر. الحالة الأولى إذا كان الظاهر ماذا؟ حجة شرعية. والحالة الثانية إذا قوي الظاهر بالقرائن. نعم.